بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة، ما روي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وأنيت، أي تأخرت. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وروي عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث غريب. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، أي يوم الجمعة، إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما منعك يا فلان أن تجمع معنا؟ قال: يا رسول الله، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى. قال: قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وروي عن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كجار قصبه في النار، أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.